يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الواجب والفرض؟ لا فرق بينهما، بعض العلماء يفرق بينهما أظن كالحنفية ويجعلون الفرض آكد من الواجب، ولكن الذي يعرفه أنه لا فرق بينهما عند الجمهور. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.